الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز استخدام بول الإبل أكرمكم الله في الشعر، وهل يمنع الصلاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة، فلا يجوز أن نحرم شيئا أو نحكم عليه بأنه نجس إلا بدليل. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أبوال الإبل وروثها، فمن أهل العلم من قال بأنها نجسة، ومن أهل العلم من قال بأنها طاهرة. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن أبوال الإبل وروثها طاهر، وذلك بدليل الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين الذين أتوا للمدينة فمرضوا فيها، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فأمره صلى الله عليه وسلم لهم بأن يتداووا بشرب أبوال الإبل دليل على أن أبوالها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لما جاز لهم أن يتداووا بالأمر النجس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في التداوي الحل والإباحة إلا فيما حرمه الشرع. فإذا ثبت بالتجارب أن بول الإبل نافع من تساقط الشعر، أو نافع من إزالة بعض الأمراض التي تصيب الشعر، فلا بأس أن يتداوى الإنسان به، ولا بأس بعد ذلك أن يصلي وهو على رأسه، لأن بولها طاهر. وأما من النظر فلأن المتقرر عند العلماء أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا شككت في بول وروث حيوان أهو نجس أم طاهر، فإنك تسأل نفسك: هل يجوز لي أن آكل لحم هذا الحيوان إذا ذكيته الذكاة الشرعية أم لا يجوز؟ فإن كان الجواب يجوز لي أن آكله فإن بوله وروثه طاهر، وإن كان الجواب لا يجوز لي أن آكله فاعلم أن روثه وبوله نجس. وبما أن الإبل من الحيوانات التي يؤكل لحمها فإن بولها وروثها حينئذ طاهر، فإذا غسلت المرأة رأسها به فإنه لا بأس عليها، ولا يجب عليها أن تغسله إذا أرادت أن تصلي، لأنه شيء طاهر لا يجب إزالته، والله أعلم.